بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروى أن أحد العلماء كان يربي طفلا صغيرا ويريد أن يتربى على الخوف من الله ومراقبته، فأعطاه حمامة وقال له اذهب واذبحها حيث لا يراك أحد. فكان هذا الطفل يقظا حي القلب، فكلما ذهب في مكان لا يوجد فيه أحد أراد أن يذبح هذه الحمامة، تذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليه ونظر الملائكة الكرام الكاتبين، فجاء بالحمامة إلى شيخه وقال لا مكان إلا والله تعالى يراني فيه وملائكته يحيطون بي. فتبسم الشيخ وعرف أن لهذا الفتى شأنا، وكان هو من كبار أصحاب السلوك والاستقامة. في القرآن الكريم تجد مصطلح الحفظة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فذكر تعالى أن عليكم حفظة أو حافظين، إذن هم مجموعة من الملائكة على الأقل اثنان عن اليمين وعن الشمال أو أكثر من ذلك، وربما يكونون يتناوبون كما في الحديث الآخر اثنان بالليل واثنان بالنهار. مقصود هنا قال حافظين، ووصفهم بالكرم كراما. الكرم هنا أخلاق، طبيعة، طيبة، طهارة. ومن طبع الإنسان أنه دائما يستحي من الرجال الكرماء، وأنت تجد مجموعة من المراهقين أو المنحرفين أو مدمن المخدرات ربما تعارفوا مع بعضهم، فهم يفعلون كل ما يخطر في بالهم لأنهم متواطئون على هذا الأمر ومتجرئون عليه، لا يخاف بعضهم من بعض ولا يستحي بعضهم من بعض. بينما لو وجد معهم أو رأوا أو مر بهم أو فاجأهم شخص يهابونه ويحترمونه يعزونه يقدرونه، فهنا يتجمدون ويستحون ويخجلون ولا يريدون أن يفعلوا هذا الخطأ أمامه. فالله تعالى هنا قال وإن عليكم لحافظين كراما، وزيادة على ذلك كاتبين، ليسوا فقط أناس مروا بكم أو صادفوكم أو اكتشفوكم، كلا، بل هذه مهمتهم، ومهمتهم أنهم يقومون بالكتابة، فكل شيء مكتوب مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، فهم يكتبون القليل والكثير، حتى ورد أنهم يكتبون الكلام اللغو الذي ليس له معنى أو الفعل الذي ليس له معنى ولا يعتبر واجبا ولا محرما ولا عليه حساب ولا عقاب، ثم يمحى ويزال ويبقى ما كان مدار تكليف أو محاسبة أو مؤاخذة أو فيه إثم أو له أجر، فهم كاتبون. زيادة على ذلك يعلمون ما تفعلون. إذن هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى وهبهم ومنحهم قدرة غير عادية على العلم والمعرفة والإحاطة بالإنسان، فهم يعلمون ما يفعله الإنسان، ولذلك حتى خطرات القلب يطلعون عليها بإرادة الله سبحانه وتعالى ويعرفونها. ولذلك ورد في قصة الهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله تعالى له حسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتب الله تعالى عليه سيئة واحدة، لكن إذا هم بها فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، لأنه تركها لوجه الله. يعني هذا ليس ترك السيئة عجزا، وإنما تركها خوفا من الله أو حياء من الله فكتبت له حسنة. إذن هم يدركون الهم الذي يخطر في بال الإنسان ويسجلونه للإنسان أو عليه. يعلمون ما تفعلون. سبحان الله، القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا ما تستثير خيال الإنسان، والخيال شيء مؤثر جدا، والكثيرون يغفلون عنه ولا يستفيدون منه إلا فيما لا يحسون فيه، وربما يستفاد منه في الشرع عند بعض الناس، فيتخيل الإنسان مثلا معصية يرتكبها أو إثما، فتجد أن الخيال يصور له مثلا هذه المعصية إن كانت خلوة بامرأة أو كانت شربا أو كانت سفرا في غير طاعة أو كانت يعني مالا ينتهبه، يصور الشيطان ويصور الخيال له هذه المعصية بصورة رائعة وجميلة ولا تمت إلى الواقع بصلة، حتى أنه إذا كتب له أن يواصل يعاقر هذا الذنب شعر بخيبة أمل وأنه لم يكن هذا هو الشيء الذي في باله وفي خياله. بينما هناك الخيال الإيجابي، أن تتخيل هؤلاء الملائكة الذين هم عن يمينك وعن شمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح قومك. والحديث يعني الآية الكريمة ترشد إلى صحة معناه، أن تستحي من الله كما تستحي من رجل أو رجلين من صالح قومك، تستحي من ملائكة الله لأنهم معك تعلم. فبدلا من أن تكون هذه معلومة الإنسان يقر بها دون أن يتخيلها، لماذا لا يتخيل الإنسان دائما ويستذكر كلما صح من نومه أو خرج من منزله أو تحرك أو هم بفعل فعل طاعة أن هناك ملائكة يشاهدونك وهم معك، المجلس هذا لا ينفصلون عنه ولا يبتعدون عنك في حال من الأحوال. حتى إن الحديث الوارد أنهم يتركون الإنسان أو يخلون بينه وبين نفسه إذا دخل الخلاء هذا لا يصح. إذن هؤلاء الملائكة المرافقون للإنسان، المصاحبون له، المطلعون عليه، وهم أيضا يتحلون بالكرم والطيب والطهر والاطلاع، ومهمتهم هي المراقبة والتسجيل والتدوين، وهم يحبون للإنسان الخير ويفرحون إذا رأوا عليه ويكرهون له الشر ويحزنون إذا رأوا عليه. أن يألف الإنسان هؤلاء الملائكة ويستحضرهم في نظره ويرسمهم في خياله وهم معه يشاهدونه، ألا يدعو هذا للخجل؟ ألا يدعو للحياء؟ ألا يدعو للكف عن المعصية ويحفزه على فعل الطاعة؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نظر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ملائكته، لكن هو عز وجل من فوق سبع سماوات وهو الإله العظيم المنان المنعم المتفضل، هو أيضا يراك، يرى الإنسان وهو على طاعته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى الإنسان وهو في خلوته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يرى الإنسان وهو على معصيته فلا يفوته شيء سبحانه، ولا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية. استحضار الرقابة الإلهية، تخيل الملائكة المرافقين لك لا يفارقونك في حضر ولا في سفر ولا في ليل ولا في نهار ولا في خلوة ولا في جلوة. هذا من شأنه أن يجعل الإنسان يتأثر بهؤلاء المرافقين، يتأثر بأخلاقهم، يحاول أن يكون كريما وأن يكون محصيا على نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.